إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله لعن الكاذبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله جعل الكذب من صفات المنافقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالزموا تقوى رب العالمين تفوزوا وتسعدوا في أمور الدنيا والدين. معشر المسلمين، كان موضوع خطبتنا السابقة الصدق وثماره، وفي لحظاتنا هذه الكذب وآثاره. ذلكم أن الكذب والصدق قرينان وخصلتان متضادتان. قال مالك بن دينار: الصدق والكذب يعتركان في القلب حتى يخرج أحدهما الآخر. ومن باب التحلي والتفاؤل قدمنا الصدق، ومن باب التخلي أخرنا الكذب. ومن أمر بالصدق نهى عن الكذب، ومن نهى عن الكذب أمر بالصدق. الكذب بوابة الشرور والمفاسد والنفور والأوزار والفجور. الكذب آفة ذميمة وخصلة وخيمة تسقط قدر الإنسان وتدنيه من الهوان. الكذب ما كان في شيء إلا أفشله، ولا في حديث إلا أنقصه، ولا معاملة إلا أبطلها، ولا في أموال إلا أذهب بركتها، ولا مع أولاد إلا حط من قدره، ولا صديق إلا أذهب هيبته. من اعتاده استمرأه، ومن نشأ عليه استشربه. بيد أن الكذب عند البعض أصبح هو الثقافة والقوة والشجاعة والدهاء والديانة وأخذ الحق والمتانة وسرعة في البديهة وحسن التصرف وقوة الذاكرة. فصدق الكاذب وكذب الصادق، فانعكست الموازين وضيعت ونهبت حقوق المسلمين. الكذب يقلب الحقائق فيدني البعيد ويبعد القريب ويقبح الحسن ويحسن القبيح. الكذب مهنة دنيئة وخلة سيئة وبيئة، فأصبح شعار بعض البيوعات في العقارات والمناقصات والعقود والمعاهدات والبيوع والمشتريات وأنواع المركوبات والسيارات وفي المعاملات والتعاملات. فهو يروج في السلع ويورث الهلع، فتجد الإنسان على ظاهره أحلى الكلمات وأصدق العبارات وأوفى المعاهدات، ودون ذلك خرط القتاد وتحته الكذب والتمويهات. فبان خبثه وظهر قبحه. لا خير في ود امرئ متملق، لا خير في ود امرئ متملق، حلو اللسان وقلبه يتلهب، يلقاك يحلف أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب. يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. الكذب ملعون، الكذاب ملعون في السنة والكتاب. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الكذب يصب عليه الرصاص، الكذاب يصب عليه الرصاص المذاب. في البخاري عنه عليه الصلاة والسلام: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أو أذنيه الآنك يوم القيامة. ومعنى تحلم بحلم لم يره، أي قال إني رأيت كذا وكذا في المنام وهو لم يره. وأعظم الفراء أن يري عينيه ما لم تريا، كما قال المصطفى أفرى الفراء أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. يقول رأيت ورأيت ورأيت فيما لم يره. واسمع واسمع ما يهز الوجدان وينبه الإنسان، كما في البخاري عن ولد عدنان فيما رآه الرسول في المنام، وفيه فأتيا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقيه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر ويفعل به مثل ما فعل في الجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصبح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. ثم أخبر بمن هذه صفته، فقال له وأما الذي أتيت عليه يشرشر شدقيه لا قفا فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. فهل بعد سماع هذا الوعيد الشديد والنهي الأكيد يكذب المرء على العبيد؟ فاللهم احمنا من الكذب يا ذا العرش المجيد. والكذب صفة من صفات المنافقين، كما صح عن سيد المرسلين أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ومنها إذا حدث كذب، وفي القرآن والله يشهد إنهم لكاذبون. والكذب وسيلة لدخول النار، كما ثبت في الصحيحين عن النبي المختار وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولاحظ قوله يهدي إلى الفجور، فالكذب تجتمع فيه المفاسد والشرور وألوان المعاصي والفجور كالغرر والتمويه وإخلاف الوعد والتفويه والغش والتدليس والتزوير والتلبيس. والكذب ريبة، والكذب ريبة كما جاء في الحديث، فلا تسكن القلوب إليه ولا تطمئن لقائله، بل تنفر منه وتمجه ويعرض صاحبه للإهانة، فهو من أقبح الذنوب وفواحش العيوب. وفي سورة المرسلات تكرار تلك الآيات ويل يومئذ للمكذبين. والكذب من أوصاف الكافرين كما في الكتاب المبين، بل الذين كفروا يكذبون. وسبب لمحق البركات وقلة الخيرات وإتلاف الممتلكات، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وفي الصحيحين فإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. الكذب يقلل من هيبة الرجال وشخصية الإنسان والجمال، وما شيء إذا فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال من الكذب الذي لا خير فيه وأبعد بالبهاء من الرجال. ومضار الكذب كثيرة ومفاسده كبيرة وآثاره وخيمة، وسيلة لدمار الأفراد والمجتمعات، ويؤدي بصاحبه إلى النار والدركات، وسبب للهلاك والدمار وفساد الدنيا والدين. الكذب لص يسرق العقل كما يسرق اللص المال، دليل على خصة ودناءة صاحبه يمقته الناس، فهو دليل مهان ومغضب للرحمن ومرض للشيطان. والكذب معشر المسلمين له صور، أقبحها وأشنعها الكذب على الله ورسوله، كالقول على الله بلا علم، والافتراء على الله ورسوله، والكذب على الناس كأنه من أهل الخير والصلاح والتقى والإيمان والفلاح. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. والكذب في الحديث بين الناس، والكذب في السلعة والبيع والبضاعة. وفي مسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب. ومن صوره المبالغة في الإطراء والمدح والغلو والطرح، فالمجازفة في المدح والمبالغة في الإطراء يدخل في الكذب. والواجب أن يحذر المسلم حينما يثني على غيره أو يزكيه ألا يذكر إلا ما يعلم ما فيه، ولا يجنح إلى المبالغة وتضخيم المحامد وطي المثالب. وهذا يقع في الشعراء وطلب الحاجة عند الآخرين وإظهار الحب والود، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ومن صوره الكذب لإضحاك الناس كما يقع في المجالس والاستراحات، وهو ما يسمى بالنكت والطرف والروايات المكذوبة والتلفيق على الصور الموهومة كالمحشش وجحا، والتعليق على الجلساء، والإتيان بالغرائب والعجائب والقصص المكذوبة والحكايات المصنوعة. وعند أبي داود والترمذي وأحمد مرفوعا: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. قال المناوي: كرره إذانا بشدة هلكته، وذلك لأن الكذب وحده استجلاء رأس كل مذموم وجماع كل فضيحة، فإذا انضم إليه استجلاب الضحك الذي يميت القلب ويجلب النسيان ويورث الرعونة كان أقبح القبائح. ومن ثم قال الحكماء: إيراد المضحكات على سبيل السخف نهاية القباحة، انتهى. ومن صوره الكذب لإفساد ذات البين وبين الأقارب والإخوة والأخوات والآباء والأمهات والأزواج والزوجات، مما يورث التفرق بين المتحابين وغرز الشحناء والبغضاء بين المسلمين. ومن علامة الإسلام صيانة اللسان، فعند مسلم المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه. ومن صوره القبيحة التخلص من المواقف المحرجة واستدرار العاطفة وتكثير المتابعين والإتيان بشيء جديد ومسألة الناس وإظهار الفقر والحاجة أو المرض والعاهة أو عيالة الأسرة، والتملق لأرباب الثراء والأغنياء والجاه والمناصب والتزلف إليهم ومدحهم بما ليس فيهم لنيل غرض أو حاجة. وفي مسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، عباد الله، ومن صور الكذب الكذب على الأولاد، فيعود بنيه الكذب بمقاله ولسان حاله، فكثيرا ما يكذب الوالدان على أولادهما تخلصا منهما أو تخويفا لهما أو حفزا لهما أو ترغيبا أو ترهيبا لهما. وكان مسعر بن كدام يوصي ابنه: إني منحتك يا كدام وصيتي فاسمع لقول أب عليك شفيق، أما المزاحة والمراء فدعهما خلقان لا أرضاهما لصديقي. فاحذر أن يتعود الأبناء منك الكذب كلست موجودا أو مشغولا، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ومن صوره شهادة الزور والحلف يحلف بالشهادة ومن أشنع الكذب، فاحذر تزكي وتشهد وتنتخب ما لا تعلم، وإياك والحيف لقرابة أو صداقة أو استحياء أو خوف المهانة أو نعرات عصبية أو مجاملات زوجية أو أحوال أسرية. ومن صوره ظن بعض الناس أن هناك كذبا أبيض وهو حلال، وكذبا أسود وهو حرام، والكذب كله حرام أبيضه وأسوده. ومن الناس من يعود غيره على الكذب ومن تحت يده من موظفين ومسؤولين أو عمال وطلبة وبنين، فيبوء بالوزر والإثم المبين. ومن الناس أيها الناس يقول الكذب في زمننا لا بد منه، فلا يمكن أن نعيش أو أن نخلص معاملاتنا وتعاملاتنا إلا به، وهذا منكر وخيم ووزر عظيم، ولا ينال ما عند الله إلا برضاه. ومن الناس اعتاد الكذب فيظن أن الناس كل حديثهم كذب، فينسى كذبه فيجازى بنقيض قصده. إذا عرف الكذاب بالكذب لم يزل لدى الناس كذابا وإن كان صادقا. ومن آفة الكذاب نسيان كذبه، وتلقاه ذا ذهن إذا كان حاذقا. ومن الناس من يكذب بحجة المصلحة والدعوة، فربما قال رأيت في المنام كذبا وزورا، يفعل ذلك ترغيبا وترهيبا، خصوصا لمن مات لهم ميت. وكذا يكذب بحجة أن الناس كلهم يكذبون، وهذا لا يبرر ولا يشفع له عند ربه، فلا يعامل الخطأ بخطأ مثله. الكذب أيها المسلمون صاحبه ممقوت على أي حال من الأحوال، إلا ما جاء في ثلاثة أحوال: في الحرب والصلح بين المتخاصمين، وفي الحياة الزوجية بين الزوجين، كما جاء ذاك في مسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، يقول خيرا وينمي خيرا. ولم يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. لا يكذب المرء إلا من مهانته أو عادة السوء أو من قلة الأدب. لبعض جيفة كلب خير رائحة من كذبة المرء في جد وفي لعب. يقول ابن القيم: إياك والكذب، فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه، ويفسد عليك تصويرها وتعليمها للناس. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. واختر الجليس الصادق. وقال الإمام أحمد: الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل. واختر الجليس الصادق، واحذر الكاذب الماحق، واختر صديقك واصطفيه، إن القرين إلى المقارن ينسب، ودع الكذوب ولا يكن لك صاحبا، إن الكذوب لبئس خلا يصحب. وبئس مطية الرجل زعموا، قالوا، ذكروا، نشروا، غردوا. قال ابن عمر: زعموا زمالة الكذب. والكذب عباد الله انتشر في هذه الأزمان انتشارا لا نظير له، وشاع وذاع في كل قطر ومكان وزمان لا مثيل له، وذلك عبر التواصلات الاجتماعية والمواصلات العنكبوتية والتقنيات المعلوماتية كالواتس والمنتديات والرسائل والمواقع والحاسوبات. قال علي بن أبي طالب: أعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب. واحذر الاستعانة بالكاذب، فحبله قصير وشره مستطير. يقول عمر بن عبد العزيز: إياك أن تستعين بكذوب، فإنك إن تطع الكذوب تهلك. وينبغي تعويد الأولاد الصدق وتحذيرهم من الكذب. ولقد حرص السلف على صيانة ألسنتهم وحفظ منطقهم وتحري الصدق في أقوالهم أقوالهم. يقول الأحنف بن قيس: ما كذبت منذ أسلمت إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة، فإن عمر سألني عن ثوب بكم أخذته فأسقطت ثلثي الثمن. وقال عمر بن عبد العزيز: ما كذبت كذبة منذ شددت علي إزاري. وقال بعض السلف: والذي لا إله إلا هو لو نادى مناد الكذب حلال ما كذبت أبدا. وعن أبي بردة قال: كان يقال إن ربعي ابن حراش لم يكذب كذبا قط، فأقبل ابناه من خراسان فجاء العريف إلى الحجاج فقال: إن الناس يزعمون أن ربعي لم يكذب قط، وقد قدم ابناه من خراسان وهما عاصيان لك. فقال الحجاج علي به، فلما جاء قال: أيها الشيخ، ما فعل ابناك؟ قال: الله المستعان، خلفتهما في البيت. قال: لا جرم، لا أسوءك فيهما، لا أسوءك فيهما، هما لك. فزبدة الكلام: احفظ لسانك من الكذب على الأنام، وكن قدوة صالحة لمن خلفك بصدق الكلام. هذا، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يجعلني وإياكم من أنصار دينه وشرعه. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع شملهم على الهدى والدين. اللهم آمنهم في دورهم وأوطانهم، وأصلح ولاتهم، وأرخص أسعارهم، وآمنهم في دورهم. اللهم اغفر لموتاهم وارحم، اللهم اغفر لموتاهم واشف مرضاهم ويسر أمورهم واكشف همهم وغمهم، وحد صفوفهم على الكتاب والسنة، اجمع كلمتهم على لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من عين العائنين، وشر المفسدين، وحسد الحاسدين، وسحرة الساحرين، وكهنة الكاهنين يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لإخواننا المحترقين، اللهم اغفر لإخواننا المحترقين، اللهم اغفر لإخواننا المحترقين، واجمعهم في جنات النعيم. اللهم اجمعهم في جنات النعيم يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. نعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار، ومن أعمال أهل النار، ومن أحوال أهل النار يا عزيز يا غفار. اللهم اجعلنا من عباد الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين، وأصلح لنا الأبناء والبنين. اللهم أصلح ذرياتنا وذرياتهم وذرياتهم إلى يوم الدين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.